إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضوان الله عليه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه جل وعلا: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي هذا وصف لحال الأرض بساكنيها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. كانوا متمسكين بدينهم الحق، ينتظرون بعثة النبي الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقت أشد البغض، وأطبقت الأرض على ما أطبقت عليه قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعثه الله ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله على بصيرة، ودخل في دين الله تبارك وتعالى من دخل واهتدى بهدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضل عن الحق وزاغ عن الرشد من قدر الله رب العالمين له التعاسة أزلا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدرت في حياته بوادر، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد وغيره رضوان الله على الصحابة أجمعين، مما كان من اعتراض الرجل على القسمة التي قسمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما هم به من هم من أصحابه رضوان الله عليهم كفه وأخبر أنه يخرج من ضئه من أصله على طريقته أقوام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما وصفهم به، وذكر رجلا منهم بعلامة هي فيه، وأن عضده سيكون كالثدي الذي يتدرّدر بأنسدته، وهو ما بحث عنه علي بعد في موقعة مهروان، واستخرجه من تحت الركام والحطام، وقال: والله ما كذبت ولا كذبت، والله ما كذبت ولا كذبت، ما كذبني النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا بالذي يكذب عليه. فهذه فرقة، وهذا أصلها. وعند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما فوجد بعض أصحابه يتنازعون في القدر، فغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، ثم قال: يا هؤلاء، أبهذا أمرتم أم لهذا بعثتم؟ ونهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخوض في القدر. وكانت بعد فرقة، وهذا أصلها. يبدأ بالبحث في أمثال هذه الأمور إلى أن نجمت الناجمة التي هي على الضلالة في أواخر عهد الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، وأرسل إليهم ابن عمر رضوان الله عليه أنهم براء منه وأنه بريء منهم، وكانوا يقولون إن الأمر أنف وإنه لا قدر، وأن الله جل وعلا لا يقدر بل لا يعلم ما يأتي من أفعال خلقه، ألا شاهت الوجوه. ثم نجم بعد ذلك ما نجم من تلك الفتنة العظيمة التي كان مبدأها عند ذلك اليهودي الذي ادعى الإسلام ظاهرا عند عبد الله بن سبأ، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، والذي كان في اليهودية يقول بقول أراد أن يسحبه على الإسلام وأهله وقد فعل، وتشيع في بدء الأمر أيسارا معاونا ومساعدا على حسب الاصطلاح اللغوي في أصل استعمال اللغة، من أن شيعة الرجل هم أعوانه ومحبوه ومساعدوه. تشيع بعض الأصحاب رضوان الله عليهم لأمير المؤمنين عليه، ولم يكن أميرا للمؤمنين وقتئذ، وإنما لما صارت الخلافة إلى أبي بكر ثم إلى عمر، أراد بعض الناس أن يجعلوا الأمر على غير ما وقع، وهيهات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد دل على ذلك وألمح إليه. وأما علي رضوان الله عليه فكان مقدما للشيخين، يقدم أبا بكر ثم عمر، حتى إنه زوج بنتا من بناته عمر بن الخطاب، يقول الشيعة المتأخرون عليهم من الله ما يستحقونه، هذا فرج غصبناه. وهل كان مثل علي في نجدته وفروسيته وفي إيمانه ويقينه بالذي يجبر على مثل هذا؟ ألا إنهم يسيئون إلى علي قبل أن يسيئوا إلى عمر رضوان الله عليهما، يقولون هذا فرج غصبناه. وأما علي رضوان الله عليه فكان محبا للشيخين مقدما لهما تقديما تاما، يجهر بذلك على المنابر ولا يكني ولا يواري. وكان رضوان الله عليه يسمي أبناءه بأسماء الشيخين، فسمى أبا بكر وسمى عمر، وكذلك أبناؤه سموا بأسماء الشيخين فسموا أبا بكر وسموا عمر، وكل ذلك لمعرفته بقدر الشيخين وتقدمهما عليه في الفضل، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنعه شيئا هو له. فلما ظهر ابن السوداء عبد الله بن سبأ أخذ يدس في دين الإسلام القالة، ثم ما زال الأمر يستمر مريره حتى ادعى في علي الألوهية. وأما شيعته ممن مالؤوه على قوله فإن عليا تمكن من بعضهم فحرقه بالنار، خد الأخاديد وملأها نارا ثم قذف بهم في تلك النيران. فلما راجعه حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وقال لو كنت مكانه ما فعلت، إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. قال علي يا ويحه، يا له من متتبع للهنات. ثم كف عن حرق عبد الله بن سبأ واكتفى بأن نفاه إلى المدائن، فظل ينشر بدعته بقالته حتى أفسد خلقا كثيرا. وكان قد ألب الناس قبل ذلك على عثمان حتى جاء الثوار فحاصروا الدار وقتلوا الشهيد عثمان رضوان الله عليه في قصة دامية متفجرة بالدماء، وكل ذلك بسبب دسه في دين الإسلام العظيم. فلما تولى علي رضوان الله عليه أعلن ألوهية علي شيئا فشيئا حتى قال له أنت أي أنت الإله. فلما هم به ليحرقه فر منه فاكتفى بنفيه إلى المدائن. فلما قتل علي رضوان الله عليه أعلن ابن سبأ هذا عليه من الله ما يستحقه، أن عليا ما مات وأنه إنما ذهب إلى ميقات ربه، وأنه آت بعد فيما سمي بالرجعة. والشيعة أخذت بهذا الاعتقاد، ثم إنها أيضا قالته حتى في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الفرقة مع الفرق التي تقسمت في بدء الأمر، ورابعتها المرجئة الذين قالوا بإخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وأن أقل الناس إيمانه كإيمان جبريل بلا خلاف ولا نقص ولا زيادة، وأن الإيمان حقيقة لا تزيد ولا تنقص. فهذه الفرق التي نشأت في بدء الأمر، الخوارج والقدرية والشيعة والمرجئة، تفرع عنها بعد ذلك ما تفرع، فكل فرقة من هذه الفرق تولد منها من الفرق ما لا يحصيه إلا الله رب العالمين، ونشأت فرق أخرى عندها من الضلال ما عندها، فنشأ التجهم ونشأ الاعتزال، ونشأ من ذلك ما نشأ مترتبا عليه، وكل ذلك من مواليد السوء ما يزال ينمو في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الناس هذا. وأعجب العجب أن تجد المسلم لا يدري اعتقاده الصحيح، اعتقاده الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي ينجو به من النار ويدخل به الجنة. من عجب أن تجد المسلم لا يدري من ذلك شيئا، وإنما هو اعتقاد من أمشاج متخلقات شيئا فشيئا، وكل بحسبه وعلى حسبه. وأما أن يكون محررا لقواعد الاعتقاد التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدون ذلك خرط القتاد. ولا تطمعن حينئذ أن يكون المسلم عالما بفرق السوء، أن يكون بها عالما وبأقوالها ملما، حتى لا يتورط في شيء من معتقداتها، ومعتقداتها باطلة تؤدي في كثير من الأحيان إلى الانخلاع من ربقة الإسلام العظيم والكفر بالله العلي الجليل. فأي بلاء! بل من العجب أن تجد من ينتمي إلى مذهب أهل السنة في جملة الأمر وظاهره دون معرفة بحقائقه ولا إلمام بأصوله وقواعده، أن تجد من هؤلاء من يدعو إلى التقارب مع الخارجين من الربقة والعادين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والآتين بما هو مخرج من الملة قولا واحدا بلا مثنوية، أن تجد من هؤلاء من يشغب على علماء السنة مدعين أن ذلك إنما صار إلى أضوابير التاريخ، وأنه صار مطويا في كهوف منسية، وأن بعثه إنما هو بعث لدفائن برمم باليات كان ينبغي أن تظل مغيبات، وألا تبعث من قبورها، وألا تخرج من أرماسها، وألا يكون لها في الدنيا أثر ولا عين. فوا حسرتاه! لماذا يتصدرون لقيادة الأمة فكرة والحظ على اعتبارهم أئمتها نظرا؟ أي بلاء! وماذا تنتظر إذا تقدم الجهلاء المسيرة وهم أجهل خلق الله بعقيدة دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ واسمع من رجلين لا يتهمان بأنهما ممن تعصب لمنهج أهل السنة في الاعتقاد، بل هم في أحسن الأحوال على الحياد. في كتاب مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع الدكتور علي أحمد السالوس، الجزء الرابع صفحة 255، يقول خاتمة الكتاب: هذا الكتاب بأجزائه الأربعة يقدم دراسة متكاملة علمية مجردة عن الهوى والتشهي بإذن الله عز وجل، وهذه الدراسة تبين حقيقة الشيعة الاثني عشرية الرافضة. ففي الجزء الأول تناولنا عقيدتهم، وفي الجزء الثاني تناولنا موقفهم من كتاب الله تعالى، وفي الثالث كان موضوع الحديث وعلومه وكتبه، يعني عند الشيعة لا عند أهل السنة، أنهم لا يعترفون بالحديث الذي بين أيدينا، كله عندهم مكذوب. قال: وهذا الجزء الرابع وهو الأخير تناول الفقه وأصوله، قال: والسؤال الذي يتردد في أيامنا في أوساط المسلمين من غير الرافضة هو: لماذا مثل هذه الدراسة لموضوع أصبح في ذمة التاريخ وإثارته تؤدي إلى الفرقة بين المسلمين في وقت نحن في أشد الحاجة إلى التعاون والتآزر والتآخي لنقف صفا واحدا أمام أعداء الإسلام؟ وقد يبدو السؤال وجيها، ولكن لا يردده إلا من لا يعرف حقيقة الشيعة الرافضة في عصرنا. ولهذا رأيت أن أبين في خاتمة الكتاب بعد الانتهاء من الدراسة كلها موقف علمائهم المعاصرين. فلو كان الأمر في ذمة التاريخ لما جاز إثارته من جديد، أما إذا كان الغلو والضلال والدعوة إلى عقيدتهم الباطلة التي تعد هدما للإسلام من أساسه، إذا كان كل هذا هو ما نراه عند الشيعة الرافضة في عصرنا، يصبح من فروض الكفاية بيان حقيقة هؤلاء القوم لنحذرهم ونتقي شرهم ونكون على بصيرة من عوامل الهدم التي يلجؤون إليها حتى نتمكن من الدفاع عن ديننا، وليتبين لعامة الشيعة غير الرافضة مدى تضليل علماء الرافضة لهم تحت شعار حب آل البيت، وآل البيت الأطهار براء منهم. وبنظرة سريعة إلى جانب من سيرة آل البيت يتضح بجلاء لأولي الألباب أن الرافضة أعداء آل البيت، وإن زعموا كذبا وزورا أنهم أتباعهم وأحباؤهم. فهذا سؤال وجوابه من رجل لا يظن به ما يظن بعلماء أهل السنة من أنهم علماء الحيض والنفاس، وأنهم لا يفهمون في الواقع، وأنهم لا يدرون شيئا عما يدور حولهم. كلا وحاشا، بل هو كما ترى كلامه بنصه وارجع إليه غير مأمور. وآخر وهو الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف المصري الأسبق، في كتابه الشيعة والمهدي والدروز، كتاب الحرية الطبعة الثانية سنة 1988، يقول في صفحة 148: وهذا هو حكم الإسلام الصريح. ولكن برغم هذا كله نرى المتحمسين بيننا للدين وتنفيذ تعاليمه يعاونون الخمينية ويكونون خلايا دعائية لنصرته وتأييده بيننا، ويبذلون الجهد والتضحيات في سبيل معاونته ونصرته. فهل يجهل هؤلاء حقائق المذهب الشيعي ونظرته إلى الصحابة وإلى أهل السنة؟ وهل يجهلون تكفير المذهب الشيعي للأصحاب جميعا؟ وهل يجهل هؤلاء أن طبيعة الحكم في مذهب الشيعة ديكتاتوري عنيف، حيث يوضع في يد الإمام الحاكم المعصوم الذي هو فوق البشر جميعا، والذي لا يصل رأي من آراء البشر العاديين إلى رأيه، ولا حكم من حكمهم إلى حكمه، لأنه معصوم وحكمه إلهي؟ وهل تنازل هؤلاء عن تعاليم دينهم في شأن الحرب بين طائفتين مسلمتين، كيف وهم يدعون لتطبيق شريعة الله؟ عجب والله. هؤلاء الإخوة الطيبون المتحمسون للدين والعمل به بالصورة التي نراها، ويطالبون الدولة هنا بالاحتكام إلى شريعة الله، ويتحمسون للخميني تحمسا قويا، هل يدرون أصول المذهب الشيعي وتعاليمه؟ وهو المذهب الذي يرعاه الخميني ويعمل على نشره وتدعيمه. داخل إيران وخارجها، فهل هم مع درايتهم بالمذهب ومعرفتهم له يقفون مع الخميني هذا الموقف المتحمس ويدعون لنصرته على العراق، أو أنهم يقفون مع الخميني هذا الموقف بتأثير الانبهار العام به حين تغلب على شاه إيران دون أن يدرسوا مذهبه ويعرفوا رأيه في الحكم والصحابة وفي الإمامة، ودون أن يعرفوا رأي المذهب وراعيه الخميني فينا نحن أهل السنة؟ وهم على كل حال بين أمرين، فينطبق عليهم قول القائل: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. وهذا الانبهار العام وبعينه ما يحدث اليوم من أولئك الذين يخرجون، وهم الذين خرجوا بالأمس أيام الخميني بثورته، هم الذين يخرجون اليوم مع أنهم انقلبوا عليه بعد إذ، بل كتبوا في كفره الكتب وصنفوا المصنفات. هم لم يتغيروا الذين يخرجون اليوم كما خرجوا بالأمس، فأين هو الولاء والبراء على المعتقد؟ وأما المحبة القلبية التي لا تدفع والتي لا يستطيع أحد من البشر أن يدفعها عنه عندما يصاب عدو لنا بما يسوءه، فهذا الفرح لا مشاحة فيه ولا ملامة عليه ولا تثريب ولا ريب فيه إذا ما حل بالنفس، فإنه حينئذ لا يطعن في العقيدة شيئا. ولكن اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وتكون العقيدة واضحة والولاء والبراء على أساسها، فأي عقيدة لدى هؤلاء؟ عقيدتهم فيها البداء، الإمامية الاثني عشرية أو الإمامية الاثنى عشرية وحزب الله، فهذا من هذا حذو النعل بالنعل، عقيدتهم بإجمال لا تفصيل معه عقيدة البداء. ومعنى البداء الظهور بعد الخفاء، والشيعة يعتقدون أن الشيء قد يخفى على الله ثم يظهر له بعد ذلك، فيقدر الشيء ويكتبه ربنا جل وعلا في اللوح المحفوظ، ثم يبدو له، ثم يظهر له خطأ ما كان رآه قبل بزعمهم وكتبه قبل بزعمهم فيغيره. عقيدة البداء. انظر كتابا واحدا، كتاب كمال الدين القمي، الجزء الأول صفحة 69، وفي زعمهم أيضا أن القرآن محرف. يقول محمد بن النعمان الملقب بالمفيد في أوائل المقالات صفحة 54: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. ويعني بالظالمين أصحاب محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، ويعني تحديدا أبا بكر وعمر رضوان الله عليهم. عقيدتهم في خلق أفعال العباد، في الفصول المهمة في أصول الآئمة صفحة 81، كما ذكر ذلك إحسان إلهي الظهير رحمة الله عليه في كتابه بين السنة والشيعة صفحة 155، قال العاملي: مذهب الإمامية والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون له، يعني لا دخل لله رب العالمين به. وهذا مخالف لصريح القرآن العظيم حيث ذكر الله رب العالمين فيه والله خلقكم وما تعملون، وهي عقيدة أهل السنة. تكثير الصحابة إلا خمسة، عقيدتهم أن الصحابة كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا خمسة، هم علي والمقداد وسلمان وأبو ذر وعمار بن ياسر، وعقيدتهم لعن أبي بكر وعمر خاصة. وبناء على عقيدتهم في الأصحاب لا يأخذون منهم الحديث إلا ما كان عن هؤلاء الخمسة، وأما ما دون ذلك فمطرح مردود. قال الملا محمد باقر فيما نقله أحمد الأحسائي في شرح الزيارة الجزء الثالث صفحة 189: ومن الجبت أبو بكر، ومن الطاغوت عمر، والشياطين هم بنو أمية وبنو العباس، وحزبهم أتباعهم، والغاصبين لإرثكم من الإمامة والفيل. فالجبت عندهم هو أبو بكر، والطاغوت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وأما عقيدتهم في ولاية الأئمة وفي عصمتهم، فإنهم وإن لم يطلقوا عليهم لفظ النبوة إلا أنهم في منزلة الأنبياء عندهم أو أعظم. صرح الكليني في الأصول من الكافي في الجزء الثاني صفحة 269 قال: وروي عن جعفر أنه قال: نحن خزان علم الله، نحن تراجمة أمر الله، نحن قوم معصومون، أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتنا، نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. وفي التقية، وهي عقيدتهم وهي التي يراد بها عندهم الكذب والنفاق وقلب الحق باطلا والباطل حقا، حكى الكليني في الكافي في الجزء الثاني صفحة 218 عن هشام الكندي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبئ. قلت: وما الخبئ؟ قال: التقية. ويزعمون أن جعفرا الصادق قال: التقية ديني ودين آبائي. يعني الكذب يستحلونه بالتلون في كل محفل وفي كل مجال وعند كل ما قال. عقيدتهم في تعظيم المشاهد والقبور والدعاء عندها والاستغاثة بأهلها، هذا أمر يرى في النجف وعند قبر فاطمة وعند قبر حمزة وغيرها من القبور. وأما نكاح المتعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد أباحه، ثم نسخت إباحته بعد إلى يوم القيامة. وأما عندهم فهم يصرون عليه كما هو متواتر في النقل عنهم، وهو شائع بينهم جدا، يتقربون به إلى ربهم ومعبوده. وأما عقيدتهم في الرجعة، وهي رجعة الميت إلى الدنيا قبل البعث والحساب ليحقق لهم آمالهم ويشفي صدورهم من أعدائهم، فإنهم يعتقدون ذلك دينا كما يعتقدون ذلك في المهدي الذي يعتقد اليهود في مسيح الضلالة مثل ما يعتقدونه هم. وهل نجا منهم الأنبياء؟ ذكر نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية الجزء الأول صفحة 24 قال: روى حمزة الثمالي قال: دخل عبد الله بن عمر على زين العابدين عليه السلام، كذا كتب هو، وقال له: يا ابن الحسين، أنت الذي تقول إن يونس ابن متى إنما لقي من الحوت ما لقي لأنه عرضت عليه ولاية جدي فتوقف عندها، يعني ولاية علي رضوان الله عليه، لأن الشيعة ألتنا عشرية يعتقدون أن بعض الأنبياء رفض الإقرار بولاية أهل البيت فأصاب الأنبياء من رفضهم ذلك ما أصابهم، ومنهم يونس بن متى، فدخل كما في هذه الرواية المكذوبة عبد الله بن عمر على زين العابدين فقال له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: قال عليه السلام: بلى فتلتك أمك. قال: فأرني آية ذلك. قال عبد الله بن عمر لزين العابدين: أرني آية ذلك إن كنت من الصادقين. فأمر بشد عينه بعصابة وعيني بعصابة، ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا فإذا نحن على شاطئ بحر تضطرب أمواجه. فقال ابن عمر: يا سيدي، دمي في رقبتك، الله الله في نفسي، هكذا الكذب وإلا فلا. ثم قال زين العابدين: أيتها الحوت. قال: فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول: لبيك لبيك يا ولي الله. فقال: من أنت؟ قال: أنا حوت يونس يا سيدي، إن الله لم يبعث نبيا من آدم إلى أن صار جدك محمدا صلى الله عليه وسلم إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت، فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص، ومن توقف عنها وتتعتع في حملها لقي ما لقي آدم عليه السلام من المصيبة، وما لقي نوح عليه السلام من الغرق، وما لقي إبراهيم عليه السلام من النار، وما لقي يوسف عليه السلام من الجب، وما لقي أيوب عليه السلام من البلاء، وما لقي داود عليه السلام من الخطيئة، إلى أن بعث الله يونس عليه السلام فأوحى الله إليه أن يا يونس تولى أمر المؤمنين عليا والأئمة الراشدين من صلبه، تولى أنت أمر المؤمنين عليا والأئمة الراشدين من صلبه. فقال: كيف أتولى من لم أره ولم أعرف؟ فذهب مغاضبا، فأوحى الله إلي أن التقمي يونس ولا توهني له عظما. فمكث في بطني 40 صباحا يطوف معي في البحار في ظلمات 3 ينادي: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قد قبلت ولاية علي بن أبي طالب والأئمة الراشدين من ولدهم عليهم السلام. كذا قال يونس: أفلا تصدقون؟ فلما آمن بولايتكم أمرني ربي فقذفته على ساحل البحر. فقال زين العابدين عليه السلام: ارجعي أيتها الحوت إلى وكرك. فرجع الحوت واستوى الماء. وذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار الجزء 27 صفحة 199 قال: روى ابن شاذان بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلة أسري بي إلى الجليل جل جلاله أوحى إلي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه؟ قلت: والمؤمنون؟ قال: صدقت يا محمد. من خلفت في أمتك؟ قال: قلت: خيرها. قال: علي بن أبي طالب، إلى قوله: يا محمد إني خلقتك وخلقت عليا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولدي من نور من نوري، وعرضت ولايتكم على أهل السماوات وأهل الأراضين، فمن قبلها كان عندي من المؤمنين ومن جحدها كان عندي من الكافرين. يا محمد، لو أن عبدا من عبيدي عبدني حتى ينقطع ويصير كالشن البالي ثم أتاني جاحدا لولايتكم ما غفرت له حتى يقر بولايتكم. يا محمد، تحب أن تراهم؟ قلت: نعم يا رب. فقال لي: التفت عن يمين العرش. فرأى علي وفاطمة وولدهما من آل البيت. وهذا الحديث المذكور يؤيد تكفير الشيعة الاثني عشرية للأنبياء الذين أنكروا ولاية علي بن أبي طالب المزعومة فأصابهم من البلاء ما أصابهم، نعوذ بالله من معتقدات الروافض وحسرتاه على المسلمين، لا يعلمون ولا يجتهدون في أن يعلموا، بل يحاربون من يحاول أن يكشف سترا من الأستار وأن يضع القدم على الصراط المستقيم. نظفوا طريق الرب، فإني صوت صارخ في البرية. يقول يحيى ابن زكريا عليهما السلام: أنا صوت صارخ في البرية، نظفوا طريق الرب، نظفوا طريق الرب، فإني صوت صارخ في البرية. وأسأل الله ألا تضيع صرخة الصارخ في البرية هباء ولا سدى، وأن يجعل في القلوب مستقرها وفي العقول قرارها، وأن يهدي بها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التشيع فيما استقر عليه قراره من انحراف عقائدي ظهر في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه مع حركة عبد الله بن سبأ اليهودي. ولذلك قال العلماء إن السبائية جميعا روافض ملحدون. وقال المقريزي: وكان ابتداء التشيع أن رجلا من اليهود في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أسلم، فقيل له عبد الله ابن سبأ وعرف بابن السوداء، وفي ظل الفتن الناتجة عن الطاغوت الأكبر عبد الله بن سبأ نشأ المذهب الشيعي. فابن سبأ هو الذي دعا إلى ولاية علي ووصايته وإلى رجعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ابن سبأ هذا فشعبت أصناف الغلاة من الرافضة. وكان ابن سبأ أول من نادى بقداسة علي وبفكرة وصاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، مع طعنه في الخلفاء الراشدين وقوله بالرجعة، وأن هذه الآراء قد تضمنتها معظم الفرق الشيعية، وقد تم القول عند كثير من الباحثين بإرجاع التشيع إلى عبد الله بن سبأ اليهودي رأس السبائية. نشأ التشيع على هذا المعنى في أواخر عهد عثمان، وبدأ على يدي عبد الله بن سبأ اليهودي، فنحلة بدأها يهودي دخل الإسلام ليفسده على أهله، ماذا تنتظر منها؟ تقنع هو، أي ارتدى بحب آل البيت، ونادى بأحقية علي رضي الله عنه بالخلافة وغير ذلك من الأمور والعقائد التي فوجئ بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فوجئ بها علي رضوان الله عليه. لأنه لما قتل عثمان نتيجة المؤامرة الخبيثة التي دبرها هذا اليهودي نفسه، لما قتل واختار الناس بعده عليا، أظهر ابن سبأ سروره بمبايعته، وأخذ يسر إلى أصحابه عقائد جديدة كرجوع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، وزعم أن لكل نبي وصيا، وأن عليا رضي الله عنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا بدأت عقائد الشيعة تظهر مقترنة بابن سبأ، بل وصلت العقائد في عهده إلى درجة الغلو، إذ ادعى نبوة علي رضي الله عنه، بل ازداد غلوه فزعم أن في علي جزءا إلهيا وهو الإله. ولما قتل علي رضوان الله عليه قال ابن سبأ إن عليا لم يقتل، وإنما صعد إلى السماء، وأنه سيرجع إلى الأرض فيملأها عدلا كما ملئت جورا. ما زالوا إلى اليوم إذا ما جاء الشتاء وسمع قصف الرعد ورؤيا ضوء البرق بخطفه، قالوا علي يجري فوق السحاب يضرب السحاب بصوته، فهذا صوته يعنون الرعد، وهذا البرق صوته يعني من أثر وقع الصوت على السحاب. يقولون إنه هو أي هو الإله. جميعهم هكذا لهم أهدافهم يسعون إلى تحقيقها، فبعضهم كره الحكم الأموي بدءا، ثم الحكم العباسي لأنهم ظلموا منه فتشيعوا لآل البيت، وتشيع كثير من الموالي لما رأوا بني أمية يميزون العرب، فكانت دولة عربية على الموالي فتشيعوا لآل البيت، وتشيع قوم من الفرس خاصة لأنهم مرنوا أيام الحكم الفارسي على تعظيم البيت المالك وتقديسه، وكانوا يعتقدون أن دم الملوك ليس من جنس دم الشعب، فلما دخلوا في الإسلام نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة كسروية، ونظروا إلى أهل بيته نظرتهم إلى البيت المالك. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فأحق الناس بالخلافة عندهم هم أهل بيت رضوان الله عليه. كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد تشيع، وكل من كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية أو نصرانية تشيع، وكل من أراد استقلال بلاده والخروج على مملكته تشيع، وكل هؤلاء اتخذوا حب آل البيت ستارة يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم، فهذا هو الهدف الحقيقي غالبا من وراء التشيع. كل من أراد بث عقائد معادية للإسلام اتخذ من حب آل البيت ستارا وملجأ حتى يخفى أمره على الناس، وهذا واضح جدا في دعوة القرامطة الذين استباحوا الدماء دماء المسلمين، والذين دخلوا بيت الله الحرام فقتلوا المسلمين هنالك في موسم الحج، وردموا بئر زمزم بجثة الحجيج، وقلعوا باب الكعبة، ووقف مقدمهم أبو طاهر القرمطي يلعب بسيفه أمام باب الكعبة لا رحم الله فيه مغرز إبرة، ثم أخذوا الحجر الأسود وظل فوق العقدين من الزمان لديهم، ترسل الدولة العباسية الجيوش إثر الجيوش، فتكسر الجيوش إثر الجيوش، حتى جاءت الوسائط فرد الحجر الأسود إلى موضعه. الهدف الأساسي من وراء التشيع أنه ملجأ ومطية لمن يريد الإساءة إلى الإسلام، وهو هدف يستغل أي التشيع لغرض ما من قبل المقهورين والحاقدين، وبهذه الدعوة الكاذبة أتيح لهم فعل ما يريدون، فضلا عن أنهم يدعون العصمة للأئمة من آل البيت، بل يجعلونهم في مرتبة الأنبياء وإن كان لا يوحى إليه. ولذلك كانوا يفضلون أئمتهم وما زالوا يفعلون، يفضلون أئمتهم على الأنبياء والمرسلين. يقول محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن عبد الله بن الوليد السمان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا عبد الله، ما تقول الشيعة في علي وموسى وعيسى؟ قال: جعلت في ذاك، وعن أي حالات تسألني؟ قال: أسألك عن العلم. قال: هو والله أعلم منهما. قال: يا عبد الله، أليس يقولون إن لعلي ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم؟ قلت: نعم. قال: فخاصمهم فيه أن الله قال لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فأعلمنا أنه لم يبين له الأمر كله. وقال تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن أوتي محمد صلى الله عليه وسلم العلم على هذا النحو فوق ما أوتي موسى وعيسى مقدمة، وأوتي علي ما أوتي محمد من العلم مقدمة نتيجة. إذن علي أعلم من موسى وعيسى. رأيت هذرا هو أسفه من هذا الهذر؟ أسمعت مضحكة مبكية كمثل هذه المضحكة المبكية؟ وعن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر الزيات قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أي شيء تقول الشيعة في موسى وعيسى وأمير المؤمنين عليهم السلام؟ هكذا جميعا عليهم السلام. قلت: يزعمون أن موسى وعيسى أفضل من أمير المؤمنين. قال: أيزعمون أن أمير المؤمنين علم ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، ولكن لا يقدمون على أولي العزم من الرسل أحدا. قال أبو عبد الله عليهم السلام: فخاصمهم بكتاب الله. قلت: في أي موضع منه؟ قال: قال الله لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وقال الله لعيسى: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وقال تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فخصم. وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله خلق أولي العزم من الرسل وفضلهم بالعلم، وأورثنا علمهم وفضلنا عليهم في علمهم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلموا، وعلمنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه، فهم أعلم من رسول الله. هذه شذرات من عقائدهم، فضلا عما يدعون من قرآن فاطمة. وقرآن فاطمة عندهم شيء يقولون بأنه ليس في قرآن ربنا الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي هو متواتر محفوظ بحفظ الله جل وعلا، ليس في هذا الذي بين أيدينا من كتاب ربنا حرف واحد من مصحف فاطمة. يروي الكليني في كتابه الكافي في صفحة 57 طبعة 1278 هجرية عن جعفر الصادق: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه حرف واحد من قرآنكم. هذه عقيدة من عقائدهم. وأخرى يتبرؤون من الخلفاء 3 أبي بكر وعمر وعثمان، وينعتونهم بأقبح الصفات، لأنهم كما يزعمون اغتصبوا الخلافة دون علي الذي هو أحق منهم بها، كما يبدأون بلعن أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال. عند أهل السنة الحديث الضعيف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم أو هو أقطع أو هو أبتر، يعني هو منزوع البركة، حديث ضعيف. عندهم هم أن كل أمر ذي بال ينبغي أن يبدأ فيه بلعن أبي بكر وعمر. إذا أراد أن يقرأ بدل أن يقول بسم الله يبدأ بلعن الشيخين، يلعن أبا بكر ويلعن عمر، فهذه التسمية عنده. وينالون كذلك كثير من الأصحاب باللعن ولا يتورعون عن النيل من أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأما عائشة فيتكلمون فيها كلاما فاحشا لا يقبل رجل في عروقه قطرة من دم حر أن يسمع مثل هذا الكلام الذي يقذفون به أم المؤمنين عائشة التي هي أطهر من ماء المجد. لا يقبل رجل في عروقه قطرة من دم حر أن يسمع مثل هذا الكلام يقال في حق أنثى قط ولو كانت من أفجر خلق الله، فكيف بالطاهرة المطهرة المبرأة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأمنا رضوان الله عليه. يكفرون الأصحاب، وصنع لهم أئمتهم في هذا العصر، وليس هذا من مخلفات التاريخ وإنما على عهد خمينيهم إمام الضلالة إلى يوم الناس هذا، صنع لهم أذكارا وتواترت عن أئمتهم من السالفين، وكانوا يطوفون حول البيت الحرام يتقربون إلى الله رب العالمين بزعمهم بالإتيان بها. اللهم لعن صنمي قريش وجبتي قريش وطاغوتي قريش أبا بكر وعمر اللذين بدلا دينك وحرفا كتابك إلى آخر تلك الأشياء، مما لا يقبله رجل حر الدماء على رجل ولو كان من أعدى أعدائه. ولكن هكذا هم. وأما أنتم أهل السنة، وأهل السنة في الجملة قسيم الشيعة، يعني لو تقسم أهل السنة باعتقادهم في أصول جزئية هي غير مخرجة من اعتقاد أهل السنة بالجملة وصاروا من أهل السنة، فهم مقابلون كلهم للشيعة للروافض. والشيعة في هذا العصر جملتهم بل كلهم من الروافض، لأن بعض طلاب العلم الذين لا يحققون يفزعون إلى كلام النووي عليه الرحمة وإلى كلام شيخ الإسلام في الحكم على الرافضة في أزمانهم رضوان الله عليهم ورحمته. وأما الروافض في عصرنا فهم مجمعون على هذه العقائد. وأنا أنبهكم بارك الله فيه أن تعودوا إلى كتب العلامة إحسان إلهي ظهير، ذلك العالم الذي راح ضحية مكرهم، فإنه لما تخرج من الجامعة الإسلامية ثم أخذ يدعو إلى ربه على بصيرة جعل هدفه أن يفضح هؤلاء بعقائدهم من كتبهم من غير ما زيادة حرف ولا نقصان، فكتب وصنف وبين ووضح رحمة الله عليه حتى ضجوا منه وساروا إليه ملتمسين أن يكف، فقال أكف شريطة أن تعلنوا توبتكم على الملأ وأن ترجعوا وأن تجمعوا كتبكم التي كتبتم ما كتبتم فيها، وكتب فيها أئمتكم ما كتبوا من الضلال والكفر من أجل أن تحرقوا ثم تكونوا معنا على أمر سواء. فلم يقبلوا، فماذا صنعوا به؟ جلس يوما يلقي درسا فأرسلوا إليه مع طفل بمزهرية فيها بعض الورود وفيها قنبلة موقوتة، وحوله بعض أهل العلم من كبار أهل العلم، وجلس الرجل يلقي درسه ويوضح عقيدة المسلمين للمسلمين الغافلين الذين يشغلهم من سفاسف الأمور ما يشغلهم عن معالي الأعمال في الدنيا لا عن معالي الأحوال في الآخرة. جلس الرجل يوضح عقيدة المسلمين للمسلمين الغافلين، وجاءت المزهرية بيد الطفل فقبل يده، كما هي السنة في تقبيل الأطفال أن تقبل أيديهم، فقبله ومسح على رأسه ومضى الطفل وانفجرت القنبلة في الرجل فأصيب بإصابات بالغات ومات من حوله من العلماء، وحمل إلى الرياض فكان هنالك 3 أيام يعالج من بليغ جراحه حتى قضى، فحمل إلى البقيع فدفن في البقيع بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا رحمة الله عليه. اقرأوا كتبه، فإنه لم يدع عندهم شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أحصاها، وكتبه ميسورة مترجمة إلى العربية في طبعات معجبة أنيقة معجبة. فانظروا وتأملوا، فإن الذي يخشى عليه اليوم أن يكون هذا الانبهار مع ما يدفع إليه أولئك الذين هللوا قدما وسلفا للخميني في ثورته، ثم انكشف عوارها عندهم فكتبوا يكفرون ويحذرون منه، ولكن بعدما خربت مالطة كما يقولون، هم بأعيانهم اليوم، منهم كثير ما زالوا يقودون المظاهرات وما زالوا ينعقون في كل ساحة بكل ساحة من السوح، أن المنقذ قد أتى وأن قائد الأمة قد ظهر وأن المسيح الدجال قد أهل هلاله، فامتطوا الركاب وراءه يا عباد الله. إلى أين؟ إلى النار وبئس القرار. ولاء وبراء على أي شيء؟ لا شيء، لأنه لا منهج اعتقادي عندهم، وإنما هو الإسلام في شموله هكذا. وأما ولاء وبراء على مقتضى الاعتقاد، يحطون من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمون الله رب العالمين، يقولون بجواز النسيان عليه وبالبداء لديه وأنه يقضي الأمر ويقدره، ثم يبدو له على حسب العلم الحادث عنده فيمحو ما كان ثم يثبت ما علمه بعد. البداء في عقيدتهم، يشتمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجعلونه وعليا كما يقول الغرابية منهم. علي والنبي أشبه ما يكون الغراب بالغراب، فلما نزل جبريل لم يدري كيف يميز بينهما، فأعطاها محمدا وأغفل علي. ويقولون بأن القرآن الذي بين أيدينا أهل السنة إنما هو محرف مكذوب مصنوع، ثم هو منقوص نقص منه ما نقص مما هو زائد عندهم، ويشتمون الصحابة ويكفرونهم جملة إلا 5. وفي أصول اعتقاد أهل السنة أن من كفر واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كافر، فكيف بمن كفر جملة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ويقعون في أعراض بيت النبوة بكلام قبيح لا يمكن لعبد صالح أن ينظر إليه مستمرا عليه فوق الدقيقة حتى كأنما يشتعل في حدقتيه من نيران الأسى وجدا ما يشتعل، فيا لزفرات الحزن. وكذلك يقعون في جميع المؤمنين من أهل السنة ويقولون بنجاسة أعيانهم، وأنك لو اغتسلت في الإقيانوس المحيط في البحر اللجب الهادر المحيط الذي ليس له قرار، وظللت تغتسل بالماء الطهور إلى يوم الدين ما طهرت من نجاستك، إذ نجاستك فيك ذاتية. على أي شيء نلتقي دعاة التقريب؟ ولماذا تضللون الأمة في هذا الوقت بالذات وكنتم تضللونها قبل لما أنشأتم دار التقريب بين السنة والشيعة؟ والآن مع الانبهار بقذائف البومب التي يذهب ضحية كل قذيفة منها نفس واحدة ويروح في مقابلها ألف من المسلمين ربما كانوا من أهل السنة خاصة، هذا في مقياس الاستراتيجية العسكرية يعد شيئا؟ أي نصر هذا؟ أي نصر هذا؟ وكيف يفكر هؤلاء؟ ولكن فلتشتعل المنطقة من أجل أن يتحقق الحلم الشيعي، ومن أجل أن تدحر السنة، ومن أجل أن يمكن من رقاب أهل السنة ومن جلودهم. تقول قضايا تاريخية عفى عليها الزمن وتسببوا في قتل مليونين من أهل السنة على يدي التتاري بين يدي بغداد عندما استبيحت، ومضى ما مضى. أقول كلا، بل قال لك السالوس وقال النمر، وانتقيتهما لأنه لا شبهة تحيط بهما من غرض بإغراق في مذهب أهل السنة، بل كان النمر رحمة الله عليه وزيرا للأوقاف بمصر عندما وقعت تلك الفتنة وانبهر بها الشارع الإسلامي في عواصمه، على أيدي أولئك الذين يزعقون لكل حادث. وتجد هؤلاء يكفرون الحكام مثلا، ولا يكفرون من يقول إن أبا بكر هو الجبت وأن عمر هو الطاغوت وأن القرآن محرف وأن أم المؤمنين كانت وكانت وأن عمر رضوان الله عليه كما ادعوا إفكا عليه كان به داء لا يشفيه إلا ماء الرجال. يا أولاد الأفاعي، يا أولاد الأفاعي، هذا قليل من كثير. إن أراد قبيح سفيه شتام أن يتعلم أصول الشتم والسفاهة والحمق فليعكف على كتبهم ليستخرج في قاموس شتائمهم، ثم ليعكف عليها مستظهرا لها، ثم ليمضي في خلق الله شاتما. فكيف وقد تجمعت لديهم يا أولاد الأفاعي؟ ولكن أتعتب على هؤلاء ولا تعتب على أهل السنة الذين ليس لهم من هم إلا أن يتوقفوا عند حدود أنفسهم الصغيرة؟ يا هذا، يا هذا، لقد ألقيتك في كهف النسيان منذ سنوات، فاذهب عاكفا على نفسك الصغيرة، فإن عندي من الأشغال ما يشغلني عنك وعن سفاهاتك ونفسك الحمقى. يا هذا، لقد ألقيتك في كهف النسيان من سنوات وعصيت عليك، فهيهات هيهات أن أخرجك. وأما أهل السفاسف فما زالوا في السفاسف مغرقين. تعلموا، تعلموا عباد الله، فإن الأمر جد وإنه لا يقترب، لا أقول من دياركم ولا أقول من أرضكم ولا أقول من أوطانكم، ولكن يقترب من حلوقكم. إي والله يقترب من حلوقكم بالذبح. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وأحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واخصم ظهره وأعم بصره وشل يده ولسانه وأرنا فيه آية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.